ناسي طلعك اتعود الشيطان والقلب رجعك كل ما اقول اليوم قررت اعوفك انسى واقول شلون وش وقت اشوف صار معناه انت السعادة حلوة الحياة وياك والدنيا جنة وايامي يمك حيل صار لها معاي تكبر محبتك والمشكلة من تغيب تكثر معستك تكبر محبتك